أنا ده درس ده ولا ده؟ حتى ما احنا في نادي في مظاهرة. الحقيقة بيبقى ده في الأطفال الصغيرين هما يعني من صغرهم كان عندهم ريكارنت تشيست انفكشن ده بيشوفش في الجسم الانجيتك تشيست زي بس بيضاف اليه اللي هو الانجيتك روزري كلام عندهم في الاطفال والهاريسون سالكس اللي قلت عليه اللي هو لاين of the fragmentic attention has a line بيبقى the extent in the deep sternum toward the exhibitory line عرض كده يقولنا في هذا الحالي سبتنكر بيبقى موجود for line يعني دي كتاريخة الكتاريخة عايز كده هم السيمتري فبص خليك عايز العيان وشوف في بلس ريفراكشن في ناحية وقلنا بالقارن ونعرف الفورم سايد ساينتيفيك مع العيال بقالك ساعه ولم تصل شيء. بعد في امتحان انا مسجون دلوقتي فممكن تروح ايه؟ انا بتكلم يعني عموما ان في عينين بيضل شوية كده. طب نيجي بقى نكمل باقي كلامنا. وانت بتعمل انسبكشن في ان بي بس كده مكتوبة بتقول لك ايه؟ بيقول لك ساعات تسمع صوت ويزي تشيست. الويزي تشيست ده يعني صوته عمال يزيق يعني صدره بيزيق. خلي بالك تمام كده. انتوا عارفين كلمة ويزي تشيست خلي بالك هي كلمة تتقال ممكن في ثلاث مواقف. يعني ممكن المريض يشكو من ويزي تشيست وممكن الدكتور يسمع ويزي تشيست على العيان بدون السماعة بدون السماعة. خلي بال حضرتك. طب وبالسماعة بقى خلي بالكم هي كلمة ويزيز هي كلمة بساينتفك أوي. لكن الكلمة الساينتفك اسمها ايه؟ رونكاي. كلمة ايه؟ رونكاي. كلمة رونكاي اتفقوا ان هي كلمة اوسكالتاتوري. يعني انت ما تجيش تقول المريض بيشتكي من رونكاي. انا سامع صدره دلوقتي في رونكاي من غير السماعة. لا اسمها ويزيز يا ابني. خلاص كده؟ يبقى كلمة يبقى لا تقل كلمة رونكاي الا وانت بتتكلم عن الاوسكالتيشن. مؤخر. طبعا ممكن اقول ويزيز في الاوسكالتيشن ممكن. ممكن. زي كده ممكن. ما عندناش مانع. بس في الموقف بتاع الكومبلين والمريض يشكو. بس يعني ساعات يجي واحد يقول لك ايه اصلا صدري بيزيق. يبقى هو بيشتكي من ويزيز تشيست مش بيشتكي من رونكاي. ده بس ايه عشان تبقى فاهم معنى كده. طيب فانا سمعته بدون سماعة. في كمان واحد صوته في صدره كده سترايدور. طبعا رونكاي بيبقى صوت تسييق وبيبقى مينلي اكسبايراتوري. انما السترايدور بيبقى صوت انسبايراتوري. وطبعا كلنا عارفين السترايدور دي بتعدل على الابر اير واي كونستراكشن وانها انفيرجنس. في صوت برضه هتسمعوه ينبعث من الصدر اسمه راتلينج. والراتلينج يعني صوت اللي هو بيسموه بالبلدي حشراجه كده. يعني ايه حشراجه؟ عارف انت الواحد ساعات يعني ايه تلاقي عنده مثلا upper chest infection upper respiratory infection وبعدين تلاقي فيه شويه سكريشن متجمعه في الابر اير واي كده. بيجي ياخد نفس ويطلع نفس تلاقي فيه حاجه صوت عمال يبقلل كده بس في الابر اير واي. فده بيديني يبقى misleading ويخليني افتكر العيان ان عنده بلمونري اديما. لان انت ما تشوف مريض البلمونري اديما هتحس ان صدره عامل زي الشيشه كده. الراجل ده في صوت شبه كده. وعلى فكره احنا ممكن حد فينا ساعات انت يعني يبقى عندك chest infection وبعدين تقعد تكح كده ففي في شويه سكريشن تتجمع في الابر اير واي فتلاقي في صوت كده زي بابلنج شويه في الحته دي. الراتلينج ده بيبقى مجرد تجمع سكريشن في الابر اير واي. هذا يحتاج الى سكشن الى تشفيط لا اكثر ولا اقل عشان لما تيجي تخش كده على العيان تقول اه ده في بس شويه هنا سكريشن ده بس الحكيمه اعملوا له تشفيط في بتاع يروح مدخلينه كده يروح شاطط لك السكريشن دي عشان شكل المريض بس بيبقى مهدد شويه. يعني دي شويه. نيجي بقى نتكلم عن شويه ايتمز بالنسبه لكل الموفمنت اللي احنا نعرفه. الموفمنت دي بيندرج تحتها كلام كتير جدا. اولا هل التشيست بيموف فريلي ولا لا؟ اي ديمينيشد موفمنت واخد بالك ازاي بتحصل في اي سوري اي تشيست ديزيز بيعمل ديمينيشد. اي مرض في الصدر يعمل او ممكن ما يعملش بس لو عمل هيعمل ديمينيشد موفمنت. وفي كلمه كده هي كلمه يعني تبدو انها بسيطه اللي هو يقول لك ايه مفيش مرض في التشيست بيزود الموفمنت. يعني خلي بالك يعني مرضى الصدر كلهم اما ان تكون الموفمنت نورمال او يعني هنقول عليها ايكوال اون بوث سايدز الموفمنت كويسه او ان الموفمنت تبقى ديمينيشن. طب انا دلوقتي وطبعا احنا بنشوف حاجه كمان بنلاحظ في الفيميل النفس بتاعه أبدومه ثراسك أما الفيميل ثراسه أبدومينال. الحكاية دي في ناس مهتمتش بيها إنما هي موجودة فعلا. يعني أنت بتيجي تشوف الراجل وهو نايم, بص على واحد راجل نورمال بيرسون وهو نايم في سريره كده ولاحظ نفسه, هتلاقي بطنه بتتحرك أكتر من صدره, بطنه كده حركة بطنه باينة. الفيميل العكس. وطبعا حطوا بقى افتراضات, طب ليه كده وايه الموضوع. فهم يعني هم قالوا والله يمكن الميل الدافراج بتاعه قوي شويه عن الفيميل. والله اوكي, فقالوا بس في حاجه تانية كمان, يمكن برضو الفيميلز عندهم الانتركوستال ماسلز هاي ديفلوب, وربنا بيديهم يعني حاجات كده في الانتركوستال ماسل عشان تستعد للبريجننس ان هي هيجي عليها وقت هتبقى حامل, فالدافراج مش هيتحرك كويس, فربنا بيديها قدره خارقه شويه في الانتركوستال ماسل. فيعني كلها, فهو قال لك ايه يعني مش مهم الكلام ده, المهم انك انت تلاقي الجسم مين ليه, ان الجسم مين ليه بيتحرك في الميل او الريسبتر موفمنت في الميل ابدومن ثراسك والفيميل ثراكو ابدومن. انتوا ايه سامعين هنا؟ ثراكو ابدومن. ادي الايه؟ ثراكو ابدومن. نيجي بقى يا دكتور نكمل كلامنا في بقى حته مهمه قوي غير الكلام ده, اللي هو الريسبيراتوري ريتس. هو ريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت هتلاقوه ببساطه شديده ان انت لازم وانت بتعد الريسبيراتوري ريت يا دكتور لابد انك انت تعمل ديستراكشن للمريض. ففي طريقه مشهوره جدا ان احنا نقعد نمسك النبض بتاع العيان, مش كده؟ نمسك نبض المريض وفي نفس الوقت نقعد نعد الايه؟ الريسبيراتوري ريت. يعني نمسك النبض بتاعه وبعدين نعد الايه؟ الريسبيراتوري ريت. يعني العيان يبقى مثلا قايم, وهنشوف الحاجات ان شاء الله كده, واروح انا ماسك كده النبض في بداية كده وامسك الساعه كده. يبقى انا ماسك النبض في ايد والساعه في ايدي الثانيه. طبعا الساعة متوجهة ناحية صدر المريض, مش كده؟ ناحية صدر المريض. فأنا بعمل إيه بقى؟ أنا ماليش دعوة بالنبض ده خالص, وفي نفس الوقت أنا ببص على الساعة وببص على الريسبيراتوري موفمنت, اللي هي الشيست موفمنت. تمام كده؟ في ناس يقول لك طب وليه تعمل كده؟ طب ما تحط إيدك على الإيدي. يعني عارف انت وانت واقف كده بتفحص الخرطه كده بتحس انك انت شكلك محترم, حاطط ايدك على ايدك. طبعا انت مش حاسس حاجه, مش مهم, شكلك كويس بس حاطط ايدك كده. بعدين في نفس الوقت بتعمل ايه بقى؟ ماسك الساعه كده, ماسك الساعه كده, خلاص كده. فانا طبعا لازم ببص في الساعه وبعدين وايدي على الايبكس, المريض بقى عمال صدره يتحرك مع الايه؟ التنفس, مش لوحده ازاي؟ فانا بعد كده ريسبيراتوري. يبقى دي بس نقطة مهمة انك انت لا اما تمسك الباوس, ما تحط كده, لا تمسك الباوس وتخلي الساعة في اتجاه الصدر وتقعد تعد, او لا اما تحط ايدك على الايبكس. يبقى حاطط ايدي على الايبكس عملت حاجتين, عملت ديستراكشن للمريض عشان المريض ما يبقاش يعني مندهش, لان الوضع غريب شوية, او هقول لك ازاي. طبعا حدش ليه بيسأل يعني ليه بنعمل كده؟ حدش بيسأل ايه؟ ما ياخدش باله على ايه؟ طب هوش عرفه ان انا بشوف الاسباب ولا ليه اصلا؟ معلش برضه يعني, احنا بنعيش من الحكايه دي ازاي؟ يعني يا ابني ايه؟ انا دلوقتي قاعد ماسك الساعه كده, واخد بالك انت ازاي, وعمال ابص على عيان. هو فاهم انا بعمل ايه؟ هو مش فاهم انا بعمل ايه خالص. خليهم واقعين بقى. فالراجل قلق, قال لك ايه الدكتور ده عايز ايه؟ بصراحه كده يبقى انت نايم كده والدكتور ماسك الساعه كده وعمال يبص على عيان كده. ده عيان عزيزه, مش كلام بقى. فتلاقي الراجل يبتدي ايه؟ ولا هو بقى فهم انك انت بتعمل اسمها ده ليه؟ طيب اول ما احط ايدي على الايه حاطط ايدي على الايه هتعمل ديستراكشن من ناحيه من ناحيه ثانيه هتخليني اقدر اعد الاستراتيجيه وبشوف الايه اللي في نفس الوقت الايه الساعه ادي الفرصه. طبعا الاستراتيجيه بقى هتلاقي في شويه كلام عن الاستراتيجيه بقى مكتوب بيقول ايه اسباب التكتنيا واسباب البريتكتنيا يعني الكلام ده كله بس ايه كلام يعني تحصيل حاصل لا اكثر ولا اقل. في بقى حته مهمه جدا هي ايه بقى ضد كده مش مهم او سريعه كان يعني مثلا ده بيجي يقول لك ايه فاكرين لما جيت سالتوك سؤال وقلت لكم واحد راجل عامل لنفسه فاكتيشيس فيفر هو عمال يشرب سوائل دافيه في بقه كتير قبل ما يجي الحراره بقى ايه بقى ازاي وقلت لك بق البني ادم ده ممكن يفضل سخن فتره لما تشرب سوائل دافيه لفتره. فطبعا انت قست حطيت ترمومتر في بقه لقيت حراره كام 39 فانت شكيت فيه تقوم تعمل ايه؟ قلت له حاجات تتشك بشوف البالز لان المفروض التمبريتشر ليها علاقه بالبالز صح ولا لا؟ وقالوا لنا ان كل درجه حراره ترفع البالز 10 ماشي اوكي مش مشكله 10 كويس لا 8 مش مشكله يعني كويس بس على فكره مش في كل العيانين يعني فاهم ازاي؟ يعني التايفود فيفر مش كده البروسيلا مش كده يعني ممكن مريض التايفود يبقى حرارته 40 ونبضه 80 سمعتوا عن حاجه اسمها ريلاتيف بريديكارديا يعني مش كل الفيفرز تعمل كده عشان بس ما تشكش الراجل انت فاكتيشيس واحنا اتفقنا بيعمل حاجه فاكتيشيس خلاص ما تكذبوش خلاص مشيها له المره دي وبعد كده فانت تروح تديله زي ما قلت لك ايه كلمه في العقل وخلاص يعني نظره اي حاجه اعمله اي حاجه اي مره فهمه انك انت فاهم بس انا هدوق وهخلصك. في برضو علاقه بقى ما بين ريسبيراتوري ريت وما بين البالز العلاقه دي دلوقتي اكتب هذه العلاقه علاقه قديمه وبقت مهمله احنا ما بنحبها خلاص يعني ما بقتش مهمه قوي بس بقى يرجع في ناس بقى يقعدوا ايه بقى جماعه القدام لو جه مثلا حد بتاعنا كده هدير يروح قايل لك ده في حاجه مهمه هنا مش عارف ايه فكانوا زمان يقولوا ايه انت بتيجي تعد الريسبيراتوري ريت بتاعك والبلس ريت بتاعك كده قول البلس يطلع لك كام انت قول 70 طبعا 70 80 يلا قول 80 حلو والريسبيراتوري ريت عندك قول كام 16 بتاع كده يعني فما تيجي تعمل علاقه هتشعر ان العلاقه 4 ل1 مكتوب الرقم ده 4 ل1 يعني ايه؟ يعني ضرب 4 4 اضعاف الايه؟ حلو كده؟ فيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك ايه؟ لو مريض عنده نيمونيا خلي من الكلمه لو مريض عنده ايه؟ على فكره بالمناسبه برضه عايز اقول حاجه برضه يعني بص في علاقات جامده قوي الفيفر نفسها تعمل حاجه في الريسبيراتوري ريت تعمل تاكيبني ولا مش واخدين بالك؟ انتوا مش عارفين اكتب يا ابني اكتب يا ستي اكتب يا عم يبقى اكتب كده يا بابا ارتفاع الحرارة يا عم اكتب تاني مكتوبة مش كده؟ ما عرفهاش ليه قبل كده؟ مستني انا اقولها لك؟ ما عندي علاقات قديمة من قبل الفيسيولوجي يا ابني والحاجات دي أولى وتانية مش خاطر كام أولى وتانية؟ لا طبعا كل حاجة لا لما لا لما مش فاكرين يبقى الحرارة تعلى ريسبيراتوري ريت يعلى الحرارة تعلى البلس يعلى انت فاهم انت ازاي؟ حلو الكلام. فجم بقى قالوا ايه زمان؟ قال لك ايه الحاجه اللي يبقى فيها فيفر في التشيست؟ تشيست انفكشن. طب لو انا عندي تشيست انفكشن دلوقتي وحرارتي عليت شويه هيحصل لي تاكيبنيا. انت شفت الطفل اللي عنده سنه الريسبيراتوري ريت بتاعه كام؟ قلنا بتوع الاطفال اللي عنده سنه بلاش 6 شهور كده. لا هو مولود 44 بيفضل 44 فور هاو لونج؟ وده الكلام. طب مش مشكلة يعني اقول طفل عنده دلوقتي خلي بالك طفل عنده 6 اشهر هتلاقي السبايندوريف بتاعه ريلاتيفلي متكتل بالنسبة لنا. طب تخيل الوقت ده بقى سخن من جاسترو انتراست من اي حاجة هتلاقيه بيعمل ازاي؟ هتلاقيه بيعمل كده فانت هتتخاف ساعتها عشان ابنك هيحصل فيه كده كلنا حصل فيها كده الوقت تسلك وتجري في الشوارع بقى بالوقت. انا بطمنك ان العيال دي ما بيحصلهاش حاجه. كل واشرب الشاي والبس على اهلك وانزل تاتا تاتا ما تجريش في شارع يمين خالص ما بيحصلهمش حاجه. دول ولاد عمتك كلهم الاطفال كلها الاطفال ما بتموتش احنا عندنا الكبار هم اللي بيموتوا كويس كده. فدي نقطه. فطبعا قمنا بقى اهل زمان كانوا بيعرفوا ازاي بقى النيمونيا يقول لك ما هو لو جاله تشيست انفكشن والتشيست انفكشن دي عامله تاكيبنيا واخد بالك انت ازاي فانا مش هبقى عارف التاكيبنيا دي سببها ايه؟ هل الفيفر هي اللي عامله التاكيبنيا؟ خلي بالك ولا التشيست انفكشن نفسها هي اللي عامله التاكيبنيا؟ انت فاهم كلامي؟ فكانوا يقولوا ايه؟ يقولوا لو لقينا الريشيو ما بين الريسبيراتوري ريت والبلس تقريبا قربوا يبقوا واحد يعني خلاص قربوا من بعض. احنا قلنا ان البلس اربع اضعاف مين؟ الريسبيراتوري ريت. لو لقينا مثلا بقى الريسبيراتوري ريت ده مثلا ب 40 خلاص كده يبقى اذا معناها ان البلس ريسبيريشن بتاع الريسبيريشن ريشيو قلت. فيقول لك دي موصوفه الايه؟ مع حالات النيمونيا. لان مريض النيمونيا خلي بال حضرتك ليه الريسبيراتوري بتاعه هيعلى قوي؟ هو فيفرش فيحصل له تاكيبنيا بس ات ذا سيم تايم النيمونيا نفسها بتعمل هايبوكسيا وبتعمل تاكيبنيا. عشان كده اهل زمان كانوا لما يلاقوا العين عنده شيست انفكشن ويلاقوا الريسبيراتوري ريت فيري هاي وبيقرب من البلس ريت كانوا بيشخصوا بيها النيمونيا زمان. عشان كده بقول لك ده كلام قدر ما بقناش يعني احنا بنفكر فيه. المهم في الانسبكشن بقى في كلمة مهمة جدا اللي هي الانتركوستال ساكشن. كلنا عارفين يا اولاد ان الديافراجم اسمها ايه عندكم؟ ليتن ساين. ليتن ساين مهم. فبص يا دكتور الديافراجم بتاعنا عامل ازاي يا اولاد؟ دوم شيب دوم شيب. فالديافراجم لما بيجي يشد على هو الديافراجم ماسك في الانر 6 ريبس مش كده؟ بيشد عليهم ازاي؟ بيشد عليهم بطريقه اوبليك. هو الدافراجم ايه بص؟ دوم شيبد كده. فتلاقي الدافراجم ده لما الدافراجم بينقبض بطريقه اوبليك كده شويه فيشد على الريبس بطريقه اوبليك. ما رايك في حدوث الانفيزيما؟ الانفيزيما اللانج بتبقى ايه؟ هايبر انفليتد. فيقوم الدافراجم يحصل فيه فلاتنج. فالفايبرز بتاعت الدافراجم تبقى فلات فلما يجي الدافراجم يعمل كونتراكشن يروح شادد على الريبس هوريزونتال او يشد على التشيست وول هوريزونتال. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ايه؟ ان مع الانفيزيما الفلاتنج اوف ذا دافراجم بيخلي الدافراجماتيك كونتراكشن بيعمل تراكشن شديد على التشيست وول لانه بيشده هوريزونتال كده بيروح يلموا عليه كده. فالحركه دي بتعمل انتركوستال ساكشن يعني الانتركوستال سبيس دي تحس انها بتخش لجوه اثناء الانسبيريشن من البيجرس دايافراجماتيك موفمنت. اسمها ايه الحركه دي؟ ليتن ساين. يبقى ليتن ساين يبقى انا دلوقتي هفكركم بقى بثلاث حاجات دلوقتي مهمين جدا. ايه الساين of severity اكتب كده clinical signs of severity في السي او بي دي. يعني انا دلوقتي قدام على فكره احنا في عندنا 70% من العيانين بتوع الصف لو تلاحظوهم يعني في راوند التشيست سي او بي دي كل شويه سي او بي دي لحد ما تزهق صح كده ازاي؟ فيجي الراجل يقول لك ايه؟ الراجل يقول لك ايه؟ يقول لك طب قول لي بقى الايه؟ هو مايلد ولا سيفير؟ ايه الساين اوف سيفيريتي؟ واحد انكريز في الانترو ازاي يعني؟ اتنين listen sign. اتنين listen sign. طيب ثلاثة هنقول بقى حاجة تانية كمان، حاجة اسمها ايه؟ expiratory filling of neck veins. expiratory filling of neck veins. الانفيزيما بتعمل ايه في الانتراسوناس بريشر؟ ها؟ بتزود؟ عشان عندي الانفيزيما دي على اللنج منفوخه، يبقى الانتراسوناس بريشر ايه يا ولاد؟ عالي. فده يعمل بريشر على الرايت اتريوم من الخارج. يوم النيك بينز تبقى كونجستد. طب المريض وهو بيعمل انسبيريشن واكسبيريشن، طبيعي الانتراسوناس بريشر بيبقى هاير في الاكسبيريشن. يبقى المريض هنا عنده انفيزيما رافعه الانتراسوراسيك بريشر، فمخليه النيك بينز كونجست، وفي نفس الوقت هذا الكونجيشن سيتزايد بطبيعه الحال في الاكسبيريشن، فاطلقوا عليها ايه؟ اكسبيراتوري فيلنج. حتى في عيان كده هيجي لكم تلاقي النيك بين، حتى الحركه دي ساعات اقول لكم ايه؟ بصوا العيان على الاكسترنال جاجلر بقى المره دي، الاكسترنال جاجلر ده احنا مش بنحبه يعني. بس بصوا عليه كده تلاقوه وهو بيعمل انسبيريشن ليه مش باين، يعمل اكسبيريشن ليه بقى دخن كده، دي اسمها انسبيراتوري فيلينج. الرابعه الساين الرابعه اللي هي ايه؟ اوفر اكتيفيتي اوف اكسسوري ماسلز. الحقيقه جايه بقى ماسكك، في ناس بقى ماسكك في الاكسسوري ماسلز، هم مين؟ حد اقراهم؟ موجودين هنا المذكره دي ولا تخافيش بالي؟ مش موجودين يا شيخ والنبي، موجود يا ست الكل ورا بالتفصيل، كل ده جاي بلا شك. حاجه اسمها ميكانكس اوف ريسبيريشن، خفاف اولى وثانيه. حاجه اسمها ايه؟ عضلات التنفس، هناك نفس داخل ونفس خارج. مين ده اللي بيعمل اكسبيريشن؟ مين اللي بيعمل اكسبيريشن؟ مش متذكر بالظبط، هي دي المشكله يعني. نقول بقى الحاجه الاخيره اللي هي يا سيدي اللي هي تراكيال تاج، والتاج دي جايه حاجه تاج، اكتب تي يو جي بس كده. في بقى ساين كده عايز الشباب اللي حضر الشيست يقول لي اخبارهم ايه بالحكايه دي، لان في ناس بتستنكر هذا الساين. اسمها هوفر ساين. ايه الهوفر دي بقى؟ بص يا دكتور، انت عارف الهوفر دي هي ده الليفل بس هي اشد يعني. عارف بيقول لك ايه بقى دكتور؟ بيقول لك بيجي وقت بقى بتلاقي من كتر ما الدايفراجم بيشد على التشيست وول لجوه، ده مش بيعمل بقى انتركوستال ساكشن بس، لا ده بيجيب الريبس كلها كمان انورد. هسألك سؤال، لما انا احط ايدي كده، لما انا احط ايدي كده على الريبس واجي اخد نفس، المفروض في انسبيريشن الريبس يحصل لها ايه؟ تطلع كده مش كده؟ اهو المفروض كده ايه؟ لا ساعات بقى بيحصل ايه بقى؟ بص شد ان الدايفراجم بيشد بقى على الشيست وول في الريبس كله، بتلاقي الريبس دي بتخش لجوه في الانسبيريشن. بص المريض ياخد نفس، تلاقي الريبس دي كده بتطبق لجوه كده، حتى التنفس الاندي دي شايفينها بص في الانسبيريشن الطبيعي بيحصل لها ايه؟ تزيد ولا تقل؟ بص كده، بص دي بقى كده اهو، الراجل ياخد نفس تلاقيه بيطبق ويسدد تحت عند اللور سكس ريبس اللي ماسك فيهم الدافران، دي بقى هوبر ساين. يبقى تاني بقى، يبقى الليتن ساين هي اللي زي مشهوره، هوبر ساين تكتب ان في ناس ما تعرفهاش، حد بيسمع فيه هوبر، ايه هوبر دي؟ يعمل لك ايه؟ طبعا مش عارف اسمه، المفروض كده ما هو ده. اي واحد يجي يقول لك معلومه انت ما تعرفهاش الزم الصح، قول والله انا مش عارف المعلومه دي خالص. سمعتها فين يا ابني؟ لا لا يا دكتوره، ما دي موجوده في الكتب، وانا بجيب لك الكلام يا دكتوره بالعرسه، من عند امي. يعني انا بس بروح دمي كل جمعة. انا هنا بيام اقولي ده اقولي المرة الجاية. اخص عليك. انتوا في كتاب تكست بوك مشهورة واسمه ايه؟ مكلاوي. في مكلاوي؟ او مكلاوي. هو كتاب كليني كتاب كليني كتاب عنه. في كتاب تاني اسمه ايه؟ رابشو. في كتاب تاني اسمه تشامبر. هتلاقي اسامي الكتب دي ورا. الكتب دي كلها احنا جايبين منها. دي الكتب اللي هي موجودة في جميع انحاء العالم كله بيقرا منها. مش احنا قاعدين على جنب يعني لينا سيستمز لوحدينا. شفت ازاي يا استاذة؟ طب مين احسن كتاب فيهم؟ مكلاوي. افضل. افضل. ليه هو حدث نفسه شوية؟ هو حدث عمل تحديث. بس واحد يجيب من ايه؟ طب نكمل. يبقى الليتن السابشن على مستوى مين؟ التنفس ده الاسبيس. الهومر مش مجرد سابشن. ده اشاد. ده الجست وول كله بيخش لجوه. اللبس بيخش لجوه. في الانسبيريشن. حاجة شديدة جدا. يعني لو عايز تقول كمان بقى. من الساينز اوف سيفيريتي كمان الليتن وقوله والهوفر ايضا. لو تحب يعني نقولك الهوفر. طب نكمل بعد الكلام ده هو. يبقى شايفين بقى الموفمنت بنشوف حاجات كده. يبقى انا اتكلمت عليه ده حتى الان. سيمتري. سوري شير. سيمتري. موفمنت. بس من خلال الموفمنت بقى بيطلع خوازير كده. لازم تبقى عارف. نكمل بعد كده. الإبيجاستري. طبعا هنا لازم تبص اكتب انظر تانجنشال على الابيجاست. سيبوا النهارده مالكم في حاجه مالكم كده يعني كتير في كده يوم الحد والكلام اللي بعدين ايه بص داخل ازاي عينيا امور ممكن ممكن نعمل حصة مجمعة عينيا بس كده يا ممكن بص انا ممكن اجي لك لحد البيت بس انت اديني اديني العلوان بس اجي لك بالتروسيك واجيب لك اللبن والحاجة واشرح لك فوق ايه؟ عشان ما تنزلوش كتير ما هي مشكلة ثانية يا بابا. اه ما انا بقول كده ما هو يوم الحد الدنيا بتبقى رايقة النهارده اليوم صعب قوي صراحة معرفش النهارده اجازة مش تتكلموا في بيوتكم ناح العلم يوم الاجازة. طيب بانسيشن بجد هتبص تانجنشال يعني المريض نام وهو دكتور وتنزل كده تقول له ايه اكتب ما تنساش تقول للمريض ايه ها hold your breath واقف نفسك بيني وبينك انا مش هكتفي بالانسبكشن انا هانسبكته في البيت زي الكارديولوجي فهنا بقى السؤال انت ليه بتشوف الايبيجاستريك بانسيشن عشان الرايت فين عشان اشخص مرض اسمه ايه؟ اورفالمونال طب ما الرايت فنتريكل بنعرفه بطرق ثانيه خدناها في الكارديولوجي الايبكس شيفتد اوت الايبكس ديفيوز ليفت باراسترنال بالسيشن ليه الحاجات دي ما اتقالتش هنا وقالوا ايبيجاستريك بالسيشن بس ايوه قلنا عشان العيانين بتوع التشيست الانفيزيما والفايبروزيس والنيموثوركس والافيوجن كل دي حاجات تخليك لا تتمكن من فحص البريكورديا يعني انت النهارده عايز تجيب الايبكس ازاي مع الانفيزيما هتجيب ازاي ليفت باراسترنال بالسيشن مع الانفيزيما عشان كده قال لك اللي مش بيتاثر قوي بالحاجات ده هي الابيجاستريا عشان كده يروح جايب الرايت فنتركل من تحت الزيت سبيرنم زي ما احنا بنعمل في الكارديولوجي وايد حاجه لو حسيت البالسيشن زي ما قلنا في الكارديولوجي هتحسها جايه منين؟ جايه في التيب اوف ذا فينجر مش كده ولا لا؟ ما انا بحط بقى صوابعي كده فبحس البلسيشن جايه منين؟ جايه من فوق بس ايه؟ تكتب ايه بقى البلسيشن جايه في التيب اوف ذا فينجر وايه وبتزيد مع الانسبيريشن. انا بفكرك بالحاجات خلي بالك. ما هو الراجل بقى هنا ايه موجات المشكله بقى يقول لك ايه طب شوف لي دي جاستريك بالسيشن. فانت عملت ايه بقى انت عملت ايه؟ طبعا انا هنا دمجت الكلام الانسبكشن مع البلبيشن في الحته دي معلش بارتيكولر يعني. فهو واحد يقول لك ايه طب في كورفال مونال انت باصص له كده طب بتشوف في كورفال مونال ولا لا عايز رد فعلك ايه تروح رايح على الانسبكشن بالسيشن. طب ايه خلاص بقى شايفه بصيت تنجلش واقف نفسك ايه يا ابو بتكلم الراجل بعد ما حاطط ايديه بعدين بعد ما تروح دافس ايديه انت حسيت بقى جاي في التيم فلاك بتقول له ايه خد نفس كده واكتب يا رب انت ايه راجل عارف دي ايه هو بصك الديفينيشن بتاع الكورفا المنال تروح قايله اللي احنا عملناه مع بعض سويلنج في التشيست وول في سويلنج دي مره في بروبلم فخلى العيال ايه ارتبكت حصل ربكه كده غريبه فات يا حبيبي لو واحد عنده نيموثوراكس يعني عنده هوا فين؟ هوا فين؟ في البلورا فروح ندبين الانتركوستال تيوب اللي هي بيحطوها دي عشان يسحبوا الايه؟ الهوا فساعات الهوا ده يعمل اسكيب ويمشي شوية انت بص لو جيت عملت اشعة لواحد مركب انتركوستال تيوب هتلاقي فيه حوالين الانتركوستال تيوب كده لون اسود ليه؟ الهوا هرب صفي هتلاقي في حتة صف كنتينيس كده حوالين الأنبوبة كده صدره أبا تيجي تدوس كده تحس بالكراكلينج سنسيشن عارف انت الكيس الشمسي مش كيه هوا سد ودنك سد ودنك عشان ما تسمعش الصوت ده سد ودنك أي حاجة ازاي وبعدين امسك الكيس واتفعص فيه كده تحس بايه في حاجة تحت ايديا بتطقطق انا بيجي اقعد بقى اسمعه عارفين هذا السنس كتبوه مره فين في بروبلم فالعيال الهبل انا كده بالمرض الغريب ده من اول مره اسمع الشيء دي موجود يا ابني ده احنا قلناها في العملي في النظري ده هو بس لنا الكلمه ما تفهمش هو ايه والراجل مش قصده حاجه انا كده ده انا قصدي يعني على اساس دي حاله نيمو سوركس ولما حطوا لي التركوز كان فيه معاكم طب وليه بتقول لهم كده؟ ما تسمعتوش يعني هو يا عيني قال يعني بقى ايه قصده يعني خير الكلمه دي بقى اللي خلت العيال تميز فخلي بالك ده هتلاقيها مكتوبه مكتوبه ولا لا؟ مش مكتوبه سبكيوتينيوس انفيزيما اكتبه بتدي كريبيتس سنسيشن بص بقى كريبيتس واحد يقول لك ايه بتعمل كريبيتيشن لا كريبيتس سنسيشن اللي هو احساسك وانت بتفعص في كيس الشيبسي اللي فيه هواء ده ايه سهل الاكزامبل سوبيريور فينا كيبل اوبستراكشن يعني مش هنتكلم بقى عليه دلوقتي بلفيشن اول حاجه في البلفيشن يا جميل انك تكونفيرم الموفمنت اللي انت شفتها في الانسبكشن يبقى الموفمنت نوعين انسبكشن وبلبيشن انسبكشن بشوف الموفمنت كويسه ولا لا وبشوف طبيعه الموفمنت ماشيه مظبوط ولا لا سراك ابدومينال ابدومينوس راسك وطبعا في حاجه كده اسمها البارادوكسيكال موفمنت هناخدها بقى في الابدومين وعليك خير وبعدين بكونفيرم بقى بالايه بالبلبيشن وجينا قسمنا اللنج الى ثلاث مناطق سوبرا مامري مامري انفرا مامري خلاص كده او انفرا كلافيكولار ومامري وانفرا مامري مش انا غلطان ولا انا غلطان هما في التشيست برضه ماسكين في انفرا كلافيكولار صح جدا انا بس حتى الان انا بنسى بس احنا بنقعد نتكلم مع بعض يعني مثلا دفعتي 2 3 في التشيست يا عمي بتقول لي حكايه انفرا ليه بتقولوا كده؟ طول عمرك بتقول سوبرا مامري ايه اللي جرى؟ وجهه نظر. ايه؟ يعني سوبرا مامري خلوها انفرا كلافيكولار. ليه؟ ما فانا عايز حد لا عايز حد على فكره انا بالي بقول كام بالي بتاع طلبه مصر بوريك الريسبونس بتاع الناس بقول يا طلبه يعني انا هتحضر تشيست المره اللي جايه هتبقى دي سبب الدكتور اللي في الراوند بتاع شتاتي وبقى تعالى اديني فيدباك ما حدش بيرد عليا بقى ثلاث سنين مش اي مشكله خلاص كده عم يبقى سوبرا ميموري ميموري سوبرا ميموري اللي هي الانفراكليتيك بتحط ايدك ازاي تحط ايديك كده اهو على صدره هنشوف بقى العيانين بقى على صدره بس بشعر بص العين اهو اعتبره واقف قصاده انا حاطط ايدي كده اهو اهم حاجه تحط كلمه ايه الصم يبقوا في الليد لاين عند انهي ليفل سوبرا سيرمال نوتش اكتب الكلمه دي اللي هي في الابر لانج زون هو مكتوب ابر بارت يعني هي ابر بارت مقصود بيها ايه بقى سوبرا ميموري او انفرا كلافيكولا تمام اللي هي فين يعني ليه عارفين فين اللي هي ما فوق السكند ريب مش عارف حاجه زي كده اتقالت ولا فدي سوبرا ميموري صباعين الدول فين الصم ليد لاين عند سوبرا سيرما كده اهو وبعدين ميد لانج زون اللي هي تقريبا بتبقى ما بين سكند ريب سكند ريب وفورث ريب ولور لانج زون اللي هي تحت الفورث ريب اللي هو بقى بيسموها بقى ابر لانج زون ميد لانج زون لور لانج زون سوبرا ميموري ميموري انفرا ميموري انفرا كلافيكولار ميموري انفرا كلافيكولار براحتك عمالين يعني خلاص كده بعدين يقول لك ابر لانج زون في مره ابر لانج زون ميد لانج زون لور لانج زون بعدين هتدرس على ورق خلاص كده يبقى كده سوبرا ميموري الثانيه بقى الميموري تروح ماسكه كده بس اهم حاجه لما تمسكه كده دونت جراسب للتشست فورسلي قوي وبعدين بص نو نيد فور سكين فولد اكتب كده نو نيد فور سكين فولد يعني مش لازم تعمل سكين فولد وبص هو مش كونترا انديكيتد هو مش غلط بس هو مش مهم طب ليه لانك انا لما بعمل سكين فولد اهو الراجل اهو هو الراجل ده عامل سكين فولد على فكره مش كده ولا انا غلطان مش شايف بصراحه عامل جاتونيه بقى لو طلعت بلدنا بنعمل خلاص مش مشكله يبقى انت ايه نقول ليه او لو عايز تعمل سكين فول فيري جنتلي لانك انت تعبت تروح ماسك صدر المريض جامد كده اهو وتروح عامل سكين فول كده طب انت تطبق صدر الراجل انت المفروض بتقول خد نفس بقى عشان اشوف التشيست بيتحرك ولا انت كده كتمت نفسه بالبلدي يعني هو نو نيد للسكين فول انت بس مجرد تعمل كده وخلي ايدك تتحرك فريلي على التشيست وول وبيتنا هو هنا عامل انهي زون بالنسبه لور لانج يبقى هي الميد لانج زون او الميموري والانفرا ميموري زي بعض السوبرا ميموري اللي بتبقى كده والصبعين الصنب عند الميد لاين عند السوبرا سبيرمال نوتش انا كده عملت كونفيرميشن طب انا عندي لسه شك في الموضوع عندي شك في الموضوع لا الموفمنت مش عجباني فالتاني قال لك لا ده الموفمنت حلو اختلفنا يبقى ايه الفيصل المقاس يعني مزوره ومزوره اللي هي مكتوبه في المربع اسمها تشيست ايه اكسبانشن يبقى كلمه تشيست موفمنت غير اكسبانشن يعني الموفمنت بالانسبكشن كونفيرمت في البلبيشن يعني بالتقريب الاكسبانشن يعني بالصمتين اللي هو قياس محيط الصدر قياس محيط صدر المريض ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن المريض يستحسن يبقى واقف واذا ما كانش فيه امكانيه يبقى قاعد وتلف المزوره على صدره عارفين بقى ده اللي هو ده الترزي كده في الترزي اللي كده تلف المزوره على صدره كده طبعا الترزية ما بقوش كتير زي دلوقتي لكن مين بيسيلهم بقى المقاس ده كتير انا قلت دايما مين؟ جات العسكرية يا راجل لازم محيط الصقل من محيط الصقل صح ولا لا؟ في مينيمم العامة والثانوية العامة عارف عايز يخش الجيش وعايز يخش مش عارف شرطه حاجات زي كده. فمحيط الصدر ده مهم، لازم الواد يبقى صدره كده عضل شويه. فالواد بقى راح قاسم الفاتوره دي كده اهو عند الليفل اوف فورس سبيس. بص بره، بص ما بين انسبيريشن واكسبيريشن. لو اقل من 5 يبقى دي تشيست اكسبانشن ليميتد، لو اقل من 2.5 يبقى ماركتلي ليميتد. خلي بالك دي نقطه مهمه. فيجي يقول لك ايه، طب مين بقى اللي بيقلل التشيست اكسبانشن؟ فانت هتقول له ايه، ما تنساش بص هو بيسال هنا عشان تقول له ايه، في اللي هو اللانج ديزيز بقى تقول له ايه، كل اللانج ديزيز ده دكتور بتقلل الموفمنت والاكسبانشن. طب سي او بي دي، فايبروزس، جن نزله، يقول لك ايه وايه كمان وايه كمان لحد ما تخلص كل الاندكس بتاع الايه اللي تشيست، تقول كل الامراض خلاص وايه كمان. خليك ايه ساكت، هو عايز يساعدك. ما فيش حاجه اكسترا في المونيتور، كل حاجه عندك في المونيتور. ما فيش شيست وول ديزيز كده تقول له ايه مثلا، عارف تقول له ايه بقى، يحبك قوي في الحته دي اكتب فيه مرض اسمه انكلوزنج سبوندلايتس. سمعوا عنه؟ مكتوبه؟ مكتوبه انكلوزنج سبوندلايتس. ده برضه بيعمل تشيست اكسبانشن يبقى ليميتد، لان انتوا عارفين الريفس دي حاجه اسمها الكوستو فيرتبرال جانكشن، مش كده ولا لا؟ بتبقى ايه افكتد ويؤثر احيانا الانكيلوزنج على الشيست اكسبانشن ايضا، وده انذر شيست وول ديزيز يمكن ان يؤدي ايضا الى كورفا المونال. مش هتصدق الانكيلوزنج من شده الشيست اكسبانشن وتاثره بالانكيلوزنج في بعض العيال. طب نيجي بعد كده لمين؟ تالت برونكاي. بيني وبينك يقول لك ايه؟ وانت بتعمل يعني يا ريت تكتب كده اهو، وانت بتبلبيت يعني كلمه بلبا برونكاي ودي تكتب جنبها ممكن تحسها اثناء الموفمنت بالبلبيشن. ممكن عشان ما تقعدش تعمل ايه؟ يعني ساعات وانت بتعمل كده اللي عارف اللي ايه؟ الموفمنت. ما حسيتش كده بلبا برونكاي ساعات؟ لا راجل هو بيتنفس كده تلاقي صدره بايه؟ بيزايا تحت الايه؟ كانت حسابات كتيره جدا. بس خلي بالك الرونكاي ممكن تبقى بلبم، البلورال راب ممكن يبقى بلبم بس صعب، اكتب صعب مش بلورال راب بس صعب. انما الرونكاي سوري الكريبيتيشن نيفر بتبقى بلبم، لا يمكن، مفيش حاجه اسمها بلبم والكريبيتيشن ده مؤاخذة. لكن الرونكاي ممكن تبقى بلبم، تحس كده ان صدره في تسييئه وهو بيتنفس تحت. طيب تكتايل فوكال فريم سيستم، زي ما قلنا تكتايل يعني ايه؟ بلبابول. فوكال صوت فريمتس رنين او رنه، معلش طبعا انتم يتهيألك انك انت ايه؟ زهقت. كنت سمعناه كتير، سمعت كتير، سمعت كتير فين يا مدرس؟ صراحه فين؟ انت لسه معه كمان 30 مرة على ذلك. اصل الشباب اللي طالع عايز بقى بسرعة. اسمعنا الكلام ده والله انت فهمت يعني، فانا بقولك يتهيألك انك انت فهمت بقى، لابد انك انت تسمع كتير وما تيأس كده. ايه انت لو كملت مشوار الميديسن هيبقى سنك 35 سنة ولسه بتسمع الكلام ده اهو، واحد عمال يعمل لك تيتش كده حاجة لازم على طول ما تتعالش. يا ايها العالم، يا ايها العالم. تكتايل فوكال فريمنت، وانا قلت اهو الواد الصغير، وطبعا كذلك برضه فيكوا ناس عرفوا ناس ما عرفوش، زي ناس عرفوا ناس ما عرفوش. زي في واحد راجل كنا مره في صلاه العيد، جت خطبه العيد الشيخ بيتكلم دايما عن خطبة العيد الكبير ساعات لو حاجه ايه قصة سيدنا ابراهيم عادي الراجل قاعد راجل كبير فقاعد كده وقاعد جنبي بس انا ما بذكرش ما بذكرش انا في الحاجات دي حاجات ما بذكرش دي كل شويه قصة سيدنا ابراهيم ايوه انت سمعتها كتير مش ما تعرفش تقول خلاص سمعتها 1000 مره في داتا في حاليا في اطفال وعيال صغيره ما سمعوهاش هي حق موته بقى قوي غريب قوي انت بتبص على نفسك وخلاص يا انا سمعت الكلام ده كتير قوي طب بص فيك يا اخي نفس الكلام في شباب منكم اللي هم ضلوا الطريق هم راحوا كيلدو راحوا مش عارف فين دول لسه حتى الان برضه كان بيمشي وراه في الشارع هي ايه يا دكتور التي في اف ماشي وراه في الشارع وانا ما ردش عليه بصيته كده وماشي بعدين يا ابني بعدين يمشي انت شكلك المجموعه اياه يطلع هو برضه هو نفس العيال بعدين يا ابني بس كلام بسيط صار على طول فلازم انت ايه كيف تستطيع دي بي اف حتى الحاجه الوحيده اللي ملهاش دعوه بالطب دي بي اف الطفل الصغير الطفل الصغير انت دلوقتي وانت بتتكلم لو حطيت ايدك على التراكيه هتحس بايه ها فايبريش هي دي الدي بي اف هي دي بس انا عمري ما هحط ايدي في المريض على التراكيه هحط ايدي على اللي تشيست وول عشان احس بالدنه دي من خلال اللنج بارينج خلي بالك وطبعا انتوا عارفين ان الطفل الصغير وهو بيعيط كلنا مسكنا طفل كده وبيعيط وقعدنا نطبطب عليه معلش يا حبيبي معلش يا ابني نطبطب على ظهره كده كده وهو بيعيط ظهره عمال ايه يزن فالزنة دي هتجي في ايه؟ فالزنة دي اصلها موجود فوق هنا فوق هنا الاصل اهو الزنة دي بتفضل كوندكتد لحد البرونكال تري كلها ثم تطلع من البرونكال تري الى اللنج بارينكما الى البلورا الى التشيست وول فايدك تبقى محطوطة هنا تحسها برضه دي الزنة اللي هما بيقولوا عليها وعشان نحس الزنة دي على صدرنا لازم نقول للمريض قول لفظ معين اللي هو 44 مش معنى لان لفظ 44 هو قادر على احداث هذه الفايبريشن خلي بالكم ان كل حرف وكل كلمه بنقولها مخرج اللفظ نفسه يؤدي الى هذه الفايبريشن سواء 44 او 44 او 99 كل دي طرق بتجيب هذا الموضوع هي دي قصه دي بي اف بلاقوا ان الزنه دي بتزيد في امراض وبتقل في امراض يعني انا هسالك سؤال من غير ما ارسم لسه هسال سؤال من غير ما ارسم فين الريموت كنترول يا ولاد انتوا حرانين هنا يا ابني اوعى يكون البتاع ده جاب سخن على فكره فين الريموت يا ولاد يا دكتور هسأل سؤال لو انت حطيت ايدك على صدر المريض مرة على اللنج الشمال ومرة على اللنج اليمين ودول قول 44 تتوقع ايه؟ الزنة هنا هتبقى ايه؟ ها؟ زي هنا؟ الزنة هنا هتبقى زي هنا؟ لكن لما تلاقي في مريض عنده نورمال سايد وابنورمال سايد هتبتدي تشوف الابنورمال سايد اللي هو الديزيز دي سايد الدي بي اف دي عاليه ولا واطيه في النظر ايه بالنسبه للنورمال سايد خلاص وبناء على هذا لقوا ان الدي بي اف بتزيد في حاجات وبتقل في حاجات كلام بسيط قوي فمعلش يعني هنرسم رسمه كده يعني اعذرني ان انا برسمها معلش يا سلام يا سلام الطلبه اللي هم بتوع سته قديم زمان كان بياخدوا ثالثة ورابعة وخمسة كلينيكال كل ده كان يقول لنا في السنة الرابعة سنة ستة كنا نقول نفس الكلام يستجرى حد يتكلم اسمع يا ثانية قال في منهم لا بيمتحن دكتوراه بيجي يقعد برضه معايا نفس الكلام يتقال نفس الكلام نفس الكلام يا ابني لازم اوعى ان دي حاجات لو انت بلط فيها كده يدخل عليك بالجسم طول زي بالظبط كده ايه ده مش عارف ايده الشمال من اليمين هو ايه بعد تساله على السايتوكاينز يجاوب ما ينفعش ولد طبعا كلمة 44 اكتب يا ابني هتروح الى التراكيب اكتب وتواضع هيروح الى التراكيب البرومت ثم ضم الانكمة الفايبريشن بتاعت 44 دي راحت داخلة في البرونكس هتطلع لفوق بقى يا ولاد. انت فين ايديك؟ ايدك القلب ايدك ايه؟ فالفايبريشن هتنتقل من التراكيه من البرونك للنج بارينكما البلورا جست وورد ايديك. خلاص كده؟ طيب هو ده اللي بيحصل. طب كويس قوي. انا بقى الاول الطريقه بحط ايدي ازاي؟ بص بقى يا دكتور شوف الكلام ده مش مكتوب حتى تكتبه. لازم ايديك تبقى with the direction of bronchial tree. يعني انا حضرتك بص كده ادي مثال اهو ايدي في الابر لانج زون هتبقى ماشيه كده بص في اتجاه برونكيال تري كده اهو في الميد لانج زون كده كده برونكيال تري كده في الهوريزون ده ايه لور لانج زون هتبقى ايه اوبليك تحته لازم ايدي تبقى ايه في اتجاه البرونكيال تري ولازم احس بانهي جزء في ايدي يا ولد بالميتا كاربل النقل بتاع الميتا كاربل والفلاب بتاع الفينجر ايضا صعب ان انا احس بالايه يعني السينر والهايبوسينر لا يعني هي المنطقه اللي هي النقل دي بتاعت الميتا كاربل والفلاب بتاع الواحد احس يبقى اول حاجه كده الحاجه الثانيه الثالثه حطها برضو من شروط البحث ان الهاند ايديك تبقى away from midline عشان ما تاخدش الفايبريشن منين مين اللي قرب الميدلاين هنا التراكيه انا مش عايز اخد الفايبريشن من التراكيه كده قريب لا عايز اخد الفايبريشن من خلال اللانج كارينج يبقى ايدي في البريفري شويه ولازم ايه بقى يا جميل الكومباريزون تكمبير شمال يمين شمال يمين يبقى انا دلوقتي هعمل كومباريزون على العيان كانه واقف قصاده وهنشوف الابر لانج زون قول 44 44 ميد لانج زون 44 44 دور لانج زون 44 44 بهذا المنظر يعني وهنشوف يبقى ده المقياس بهذا المنظر عايزين بقى نحط كلمة مهمة جدا اقعد انسوها وقول ايدها لو هي مش موجودة normally TVF equal on both sides normally TVF equal on both sides يبقى انت سيادتك لازم تكون جربت دي في البيت تمسك حد في البيت يلا يا 44 44 اللي هي سوبرا مامري قول كده قول كده بس بص ما تخليش المريض يعمل كده بص 44 زي صوت عالي صوت بص 44 عشان ودنك ايه ما تطلبش بعد في عيال بقى ايه يعني كده اهو اطلب من المريض يقول 44 بصوت معقول تعالى بقى العين يزعل في القاعة عايز يبقى هو العين ما هو جاهل مش فاهم قول 44 يا حاج قول 44 هو يقول لك ايه بقى كده اهو 44 44 وانت بقى شغال عادي مش فارق معاك 44 عاملين هنا تنطر اثنين فتلاقي استاذ ايه؟ يروح ده ايه؟ ايه يا ابني انت بتعمله هناك ده؟ يعني معناها ايه؟ انت جاهل كده قول مش كده بالراحه كده جرب بقى في البيت 44 44 هتلاقي زي بعض على حد في البيت بس في حته ممكن تبقى اعلى من شويه عن النورمال اللي هي انهي منطقه في اللنج والشمال ولا اليمين انتوا مش فاهمين السؤال صح يعني ايه الحته اللي هي نورمال عندنا دي بيقل فيها زايده سنه بص زايده سنه عن ايه عن مثيلها في الناحيه الثانيه الرايت ابر لنج زون ليه لان التراكية بتاعتنا وفي بعض الناس بتبقى سلايتلي شيفتد تو ذا رايت من كده ولا لا؟ يعني انت ممكن تلاقي تي بي اس يعني هنا ازيد من هنا حاجه بسيطه قوي. اه يبقى نورمال التي بي اف مالها يا اولاد؟ ايكوال اون بوست سايد. طب نحط كمان معلومه، مرض السي او بي دي يا اولاد مش ده مرض جنراليزد في اللنج كلها ولا ايه رايكم؟ كل اللنج. يبقى التي بي اف اخبارها ايه في السي او بي دي؟ ايكوال اون بوست سايد برضه. يبقى واضح هنا من الكلام يقول لك ايه؟ بص لا تقل، انا بقول هذا المعنى، لا تقل التي بي اف انكريز او التي بي اف ديكريز الا على النورمال سايد بالمقارنه، سوري، الا على الديزيزد سايد بالمقارنه للنورمال سايد. يبقى انت طالما انت قلت التي بي اف لو او هاي يبقى معناه ان هي زايده او قليله على الديزيزد سايد مقارنه بالنورمال سايد. يعني ما ينفعش تقول التي بي اف زايد عن الناحيتين، ما ينفعش تقول التي بي اف قليله على الناحيتين، ما ينفعش. فاهمين الكلام ولا لا؟ الكلام ده مهم ولا مش فاهمين؟ جميل. تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيقلل التي بي اف. هات بقى الصفحه اللي فاتت، وممكن من خلال الرسم انا يعني نتباين الامر من خلال الرسم. يلا بس اول حاجه اللي بيقلل الدي في اف مين يا ولد؟ انت بص ايدك فين؟ فوق. فين اصل الكلمه؟ في الفايبريشن في البرونكس تحت. اعزل ايدك اللي فوق عن البرونكس اللي تحت. يبقى من اول فوق بقى نمسك البلورا، اعزل، يبقى حط في البلورا ميه، يبقى بلورا ديفيوجن. هتقلل الدي في اف طبعا، هتخلي الفايبريشن ده ما يوصلش الايد، صح ولا لا؟ طب حط هواء، دي بصورة. طب غير طبيعة اللنج فارينكما. خلي بالك هي اللنج فارينكما في رأيكم يا أولاد كوندكتور للتي في اف ولا لا؟ طبعا. طب ما الأسلوب ده سلبي. فإذا كانت طبيعة اللنج تغيرت زي إيه عندك بقى؟ كولابس، فايبروزس، الحاجات دي ممكن تخلي الدي في اف تقل. هتقولي ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي الفايبروزس دي لو كانت دنس فايبروزس او الفايبروزس يعني فايبروزس عنيفه ممكن تعزل ايديك اللي فوق عن الاندرلاينج برونكس. يبقى دي الحاجات اللي قللت الدي في اف. سؤال بقى هل ممكن احط الانفيزيما؟ ممكن بس بشرط. انتوا عارفين ان الانفيزيما عادة ما بتبقاش يعني يونيلاترال، حاجات نادرة قوي، لكن حيث ان الانفيزيما بتقلل التي في اف، بس الانفيزيما كبارت من السي او بي دي مرض بايلاترال، فانا مش هقول على السي او بي دي اللي هي فيها كرونيك بروكاز انفيزيما ان التي في اف ديمينيشد على الحدين، لا انا هقول ان التي في اف فعلا هتبقى ايكوال على الحدين، لكن هي الانفيزيما بتعمل ايه في التي في اف؟ بتقللها. طب ايه بقى اللي بيزود الدي في اف؟ عايزين وسط ماجنيفاير. في حاجتين في اللنج يضخموا الاصوات. الحاجه الاولى كونسوليديشن، والحاجه الثانيه كابيتيشن. وانا ممكن اهي ادي يا عم كونسوليديشن اللي هي مين يا جميل؟ النيمونيا. النيمونيا هي هو ربنا خلقها كده. اول ما اللنج بارينك او يعني زي ما تقول الالفيولاي، الالفيولاي ده ايه؟ تبقى مليانه. اول ما الالفيولاي ده ايه؟ تبقى مليانه اكسودت يعني نيمونيا، بتبقى اللنج كونسوليديتد. فاللنج دي اللي فيها نيمونيا بالشكل ده بتبقى جود كوندكتور وماجنيفاير لكل ما يحدث في الاندرلاينج برونكس. خلي بالك بقى عشان تبقى عارف، يبقى خليك حافظ كده. اي حاجه في البرونكس اللي تحت ده اهي اللنج بارينكيما اللي فيها نيمونيا هتكبرها وتوضحها. طب احنا في البالبيشن ماذا يحدث في البرونكس اثناء البالبيشن؟ هو تي في اف الفايبريشن هتزيد. فده اللي عنده نيمونيا الناحيه اللي فيها نيمونيا او اللوب اللي فيه نيمونيا لازم التي في اف يزيد. لان النيمونيا هي اعظم مثال لمين؟ للكونسوليديشن. طب مين زميل النيمونيا بقى كمان؟ كونسوليديشن نقول كمان هو ايه؟ وكافيتيشن. تروح رسم لي كده زي ابسس كده. يبقى كونسوليديشن كافيتيشن. والكافيتي مين؟ الكافيتي الشهير لونج ابسس. ومين تاني؟ برونكيكسس. ومعروف يا ولاد ان اللونج ابسس والبرونكيكسس كلاهما محاط بكونسوليديشن. يعني انت ارجع كده للباثولوجي وهناخدها تلاقي اللونج ابسس او اي بايوجينيك ابسس بد ان يحاط بايه؟ بكونسوليديشن زي نيمونيا يعني او زي نيمونيا بسيطه. يبقى ما اجي اقول لك التي في اف اخبارها ايه في اللونج ابسس؟ زين. في البرونكيكسس زين. في النيمونيا زين. لان الكونسيستنسي بتاع اللنج اصبح جود كونداكتور وما لا اكتر ولا اقل. طبعا الكلام ده بقى هيجي بعد شويه فين؟ في الاوسكالتيشن. بص ده ليتر اون بس انا هعبر كده وامشي على طول. صوت مسار الهواء على فكره يا ولاد صوت مسار الهواء في البيتا بتاع الفيولاي يسمى نورمال فيزيكولار بيزيك ولسه هنتكلم بالتفصيل. اما صوت مسار الهواء في هذه البرونكس اللي مرسومه دي اسمه برونكيال بريز. انا لما احط سماعتي فوق على التشيست وول نورمالي اسمع انهي صوت فيهم؟ هسمع صوت مسار الهواء في البيتنت الفيولار يبقى نورمالي هسمع فيزيكولار بريز. لكن لو العيان كده عنده نيمونيا كده انا بحط سماعتي فوق دلوقتي خد نفس يابا مفيش هواء داخل في اللنج بارينكيما في الجزء ده لكن الهواء داخل في البرونكس اللي تحت. فالهواء هو معدي في البرونكس اللي تحت تيجي اللنج بارينكيما تروح لقاه ومكبراه وتروح مديلك صوت اسمه برونكيال بريزنج. يبقى البرونكيال بريزنج حصل في النيمونيا كونسوليديشن او الكافيتيشن لان اللنج بارينكيما عملت كوندكشن بصوت مسار الهواء في هذه الاندرلاينج برونكس. كل بقى الحاجات دي بقى ايه؟ كلها جايه من ايه؟ من نفس الميكانيزم دي تي في اف تزيد والبرونكال بريزنج تسمعه كل دي ساينز اوف كونسوليديشن. السؤال بقى هنا هتلاقي الفايبروزز بزود التي في اف ومقللاه. يبقى هنا السؤال بقى امتى الفايبروزز تزود التي في اف؟ وامتى؟ امتى الفايبروزز تزود التي في اف؟ وامتى تقلل؟ بص بقى يا دكتور. يبقى بص اذا كانت الفايبروزز دنس فايبروزز فايبروز محترمه يعني الفايبرس تيشو تخن كده التي في اف طبيعي ممكن تقل. لكن ساعات يا ولاد انتوا عارفين الليفت لانج مثلا ده مثال لو الليفت لانج فيها فايبروزز هنا ممكن تعمل ايه في التراكيه؟ اللنج الشمال بقى فيها فايبروز ممكن تروح جايبه التراكيه على الشمال برضه فتيجي تحط ايدك على اللنج الشمال تلاقي التراكيه جايه لك على الشمال هنا التي في اف تزيد. يبقى الفايبروزز تزود التي في اف اذا حدث ماركت تراكيال شيفت. اذا حدث ماركت تراكيال شيفت على فكره في بعض الناس يقول لك الفايبروز لو مايلد قوي بتبقى كونداكتور بس مش عايزين بقى تخش في الدايلاما. يعني في كتب يقول لك ايه كل ما كانت الفايبروز يعني متسلفه ودنس قوي تعزل وتقلل. لو الفايبروز بسيطه فايبرستيشن كده سكتر ده بسيط ده ممكن يعمل كونداكشن. او لو الفايبروز جابت التراكيه ناحيتها تعمل كوندكشن وتزود التي في اف. اما الكولابس لازم هيعمل ايه؟ ها؟ هيقلل التي في اف بس امتى يعليها او يزودها؟ اذا كان هناك بيتا برونكس تحت الكولابس تلوب. مش فاهم انا. بص يا حبيبي دلوقتي انظر الى هذه الرسمة اللي على الصورة. مش في برونكس؟ البرونكس بيتا فاهم؟ ده الكل اهي بيتا. وكلمة 44 معدية اهي. حلو؟ فوقيها لانج بارينكما. في ايه لانج بارينكما؟ كونسوليديشن. لا هنا كونسوليديشن. الصبورة. الكونسوليديشن ده نيمونيا. عمل ايه؟ ماجنيفيكيشن. طب ليه عمل ماجنيفيكيشن؟ قال لك اصل والله النيمونيا عاملة كونسوليديشن. وكلمة كونسوليديشن يعني اللانج كده بتبقى منشية. وتلاقي الكونسيستنس بتاعها نشف يميع بالكونتكشن جامد. فجه الواحد رد قال ايه؟ طب ما انا يا جماعة دلوقتي اقدر اقول ان الالفيولاي دي اوت اوف فانكشن. لانها ممتلئة بالانفلاماتري اكسوديت. واللانج بقت كونسوليديتد. ودي بقف زاد. طب ما الكولابس عبارة عن ايه؟ انظر الى اللانج كولابس. الالفيولاي دي هتبقى مالها؟ كولابس. كولابس. فيصبح اللانج كونسيستنسي زي بتاع النيمونيا بالظبط. يعني انت بص يا حبيبي ادي لانج كولابس. بص اللانج اهي. بص الالفيولاي بقى جميل. بص مفيش. بص الالفيولاي كولابس. قالك الكونسيستنسي بتاع الكولابس اللانج شبه بالظبط بتاع مين؟ النيمونيا. كلاهما الفيولاي مش بيتا. كلاهما الفيولاي اوت اوف فانكشن. فاهم يا ابني ولا ايه؟ طيب فيقول لك اذا كان هناك كولابس لوب في لانج مفروض الدي في اف تبقى قليله. الا اذا كان الكولابس لوب او الكولابس بارت ده اهو معدي من تحتيه بيتنت برونكس. عشان كلمة 44 تخش فيها. امين ولا ايه؟ كلام كده هم عاوز يسألوا فيه. ويبدوا بيه نمل. هو مش مهم كلينيكا خالص المعلومات دي عشان تبعنا. الكلام ده. بالضبط اه بس يعني ده ايه مخصوص الدكتور؟ العلم لازم فيه جزء اكاديمي. الجزء الاكاديمي ده بيبينك انت تقيل ولا خفيف. بس. هذه عملية لك مش معناها حاجة كده. فهو هنا يقول لك ايه؟ يبقى اذا كانت يبقى الكولابس لانج شبه اللانج بارينكما بتاعت النيمونيا. خلاص؟ فالكولابس لانج او لو حصل لانج كولابس بتبقى اللانج بارينكما في الكولابس لانج شبه النيمونيا. فلو في كولابس لوب من اللانج معدي من تحتيه بيتنت برونكس ده ممكن يكونداكت ويديني برونكال بريزي. طب ليه هو قال كده برضه؟ عارف ليه دكتور؟ الكلام ده برضه اصل ما بيحصلش كتير. ليه؟ هو ليه جاب سيره البرونكس؟ لانك انت لو ترجع لموضوع اللانج كولابس سواء في الميديسن او في الباثولوجي هتلاقي السبب الاول لللانج كولابس هو برونكال اوبستراكشن. يبقى اي لانج كولابس غالبا معاه برونكال اوبستراكشن. طب لما البرونكس دي ولا تبقى مسدودة كلمة 44 اصلا مش هتخش. امين ولا لا؟ يبقى بالتالي اي لانج كولابس معاه برونكال اوبستراكشن يبقى تي في اف لازم تقل. لان البرونكس مسدودة فالتي في اف مش عارفة توصل اصلا. لكن اذا افترض ان هناك كولابس لوب من اللانج نتيجة سبب من الاسباب وتحت منه بيتنت برونكس حينئذ تلاقي الدي في اف تزيد. في ناس الجمله دي لما بيقولها يروح مديك الفول مره معرفش ليه. يا راكز في الجمله ماشي؟ اوكي. تعبتوا؟ راجل انتوا على طول تعبانين كده على طول. بتقولوا اه نعم يعني ولا اه اه قلم؟ طب بس اقول الحته الصغيره دي. اه البوزيشن عقاب تركية. اولا تكتب كده المريض sitting position، لازم المريض يبقى ايه ولا sitting، والماء centralized الهيد، يبقى المريض sitting وتبقى الهيد بتاعته centralized مسطرها كده. طب رقبته، رقبته تبقى عامل ازاي؟ extension ولا slightly flexed؟ slightly flexed ايه؟ عشان الاسترن مسطرة المصر دي تبقى ايه؟ relax. دي اول حاجة. بعدين يستحسن كمان تسبورت الهيد بتاعته، تمسك دماغه دي هنشوف ازاي كده، وهنحط القاع كده هنشوف حاجه على العيان افضل. بس يعني برضه السؤال بقى هنا المهم، هل ممكن اعرف التراكيه؟ طبعا انتوا عارفين طبعا التراكيه، لا الكلام ده العظيم ده، لو انا عندي اللنج الشمال فيها افيوجن او نيموثوركس هتزق التراكيه الى الاوبوزيت سايد، وطبعا يسموها التراكيه او الميدياستاينا نفس الكلام. ولو كان اللنج الشمال مثلا فيها كولابس او فايبروزس هتشد التراكيه للسيم سايد. كلام جميل حلو كده. السؤال هل ممكن اعرف الكلام ده الاول باي انسبكشن قبل ما اعمل البلبيشن ولا لا؟ يعني ممكن اعرف التراكيه شفتت ولا لا قبل الانسبكشن؟ اه انت مفروض تبص بعينيك. اصل ساعات الراجل يقول لك ايه، بص هو الراجل بقى محضر، يعني هو شاف بعينيه المنظر فواضح ان التراكيه شفتت في الانسبكشن، هو بيقول لك ايه، شوف لي التراكيه شفتت ولا لا. حلو كده. فانت بتخش سباك ان هو ده بيهيفير، ممكن عندك معلومات بس ما عندكش البيهيفير، ما اتعودتش، فانت على طول بتروح داخل عامل بصبعك كده على طول، ده يقول لك يا راجل ده باين بالانسبكشن، مفيش داعي للبلبيشن، ايه اللي باين؟ فانت تقول يا دكتور اللي باين ايه بقى؟ ما التراكيه بتاعتنا سنترلايز، دي نمره واحد، ببقى شايف كده ان التراكيه متوسطه بالويم، والاسترن ماستويد ماسل هنا وهنا ده الفل. خلاص؟ لو جت التراكيه شفتت وزلفت شويه تقوم هتيجي ورا الاسترن ماستويد ماسل الشمال، صح ولا لا؟ تقوم تخلي الاسترن ماستويد ماسل الشمال يحصل لها ايه؟ سلايد ايه؟ بلش. في عيان واثنين معانا بالمنظر ده، تيجي تبص اجي اقول لك بص الاسترن ماستويد ماسل هنا تحس ان هي هبه كده وهنا مش باين. ليه؟ التراكيه جايه على الشمال ثم بالبلبيت. انا بس في حاجه نسيت اقولها فعايزك ترجع تكتبها لك عشان هنساها عند الليفت سايد. معلش السنه مش هنتكلم فيها تاني. احنا قلنا الليفت سايد دي تعبر عن ايه؟ عايزين نكتب ان دي على الليتل ساين كده برضه، معلش حته فلسفيه يعني عشان بس ايه اكتب ان الليتل ساين ماي كلمه ماي دي حطها تحتها ميت خط ماي بي سين نورمال سين بيرسون. Little sign may present in normal thin person. يعني لو جبت واحد رفيع قوي قلت له خد نفس وطلع نفس تشوف. بس على فكرة مطلوب ايه يا دكتور؟ بص انت ما تجيش، بص ما تطلبش من المريض انه ياخد نفس كده هو. لا انت ما تكلمش، سيبه زي ما هو خالص، بص عليه انظر للمريض من غير ما تديله اي اوردر على النفس. لو واحد حتى مليان وقعد يعمل ولاندري هايبر فنتليشن كانها هباه، في سحاب بتبان في السين بيرسون، يبقى دي اول ايه جمله تحط علامه استفهام وتعالى مش حاجه مش حاجه خلاص. حط الجمله الثانيه الليتن ساين از ذا شادو اوف ذا فراجماتيك موفمنت. جميل المعنى الليتن ساين هي الشادو اوف ذا فراجماتيك موفمنت، يعني هي تعبر عن حركة الدايفراج. يبقى متى تختفي الليتن ساين؟ تختفي هتلاقيها مكتوب عندك بقى، تختفي في الدايفراج ماتيك باراليسيس. خلي بالك تختفي ايضا في مين؟ في البلورال افيوجن، لان الافيوجن بيزل، بلورال انفيوجن بيزل. فريلاتيفلي اصل الانفيوجن دي يا دكتور هي عباره عن ايه؟ ده فوليوم، يعني ميه جت في البيز بتاعه اللنج ميه، وطبعا الدايفراج بيبقى تحتها، يعني اقصد هنا يبقى في ليميتيشن شويه في حركه الدايفراج، يعني البلورال انفيوجن بتليمت قوي الدايفراجماتيك موفمنت. عشان كده ايه؟ يجي راجل يقول لك طب هو الليتن ساين في العيان ده، خلي بالك بقى اهو في العيان ده بتسيجنيفاي ايه؟ تقول له دي سيفيريتي اوف سي او بي دي. ده جدع. طب لو جيت انا كمان ثلاث ايام لقيتها اختفت، هو السي او بي دي يعني اتحسن؟ ده مرض كورونا برضه صعب شويه، يبقى لازم تصفتك ان الدايفراج ما حصل فيه حاجه او انه يكون فيه بلورال افيوجن عند المرض. فهمتوا الحتة دي ولا كلام كده بس؟ حتة بس التراكية كده وخلاص تعبناكم شقيانين والله. طيب يبقى انا هحط بقى اصبع ازاي؟ هنرسمها وان شاء الله بقى ايه مع العيان، يعني هتدخل صباعك ما بين التراكية والتندون اوف ذا ستيرنوماستويد ماسل. لازم المريض يا اولاد قاعد دماغه سنترالايز النك فليكسد دماغه سبورتد. حضرتك تاخد صباحك فين بقى يا ولا؟ ما بين التراكية والتندون اوف ذا ستيرنوماستويد ماسل. بس اكتب بشرط لازم جنتلي بالراحة جدا والا مش هتحس حاجة. صباعك بقى احنا هندخله بطريقتين وانا هبقى اوري لك الكلام ده اهو. في طريقة جميلة جدا زي ما انا عاملها كده على الصورة كده، يعني بص ايه بص على صباعك كده بص اهو كده بص كده زي ما بعمل كده. دي طريقة لذيذة جدا، بس في ناس يقول لك لا الطريقة دي مش حلوة. على صباعك كده كده في الطريقة الثانية يقول لك لا انت لازم تدخل صباعك ازاي؟ بص الراجل اعتبر الراجل واقف قدامي التراكية اهي في النص اهو، فانا هروح انا رايح ما بين التراكية وما بين مين؟ ستيلو مستايل، يبقى لازم ايه اروح رايح اوت، يعني ايه لازم انا الصباع يبقى ايه جاي كده على جنب كده اوت، بص وداوت اروح اوت ودي بالك ولا ايه؟ هو رايكم بقى؟ يبقى العين اهو، ابص اهو هاجي لكم اهو، انا ماسك دماغه اهو، بص كده اهو، بص بص اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت اوت وداوت هما حاجتين، هما حاجتين وتجعلنا بتشوفهم في العباسية، الملوخية والكشري. الملوخية الواحد بيبكي لما بعد ما عامل الموت بتمسك الايه اهو كده، بص حاول حاول هتشوفها مع العين بس بشر شيل احنا هنشوف بقى انت هتلاقي ايه؟ هتلاقي صباعك في ناحية بيخش بستريح، في الناحية التانية تحس بايه؟ ريزيستنس، بس ايه ده عشان تحس بالريزيستنس دي لازم ايه؟ براحة. هنا بص يا ولاد يا هلا خليك معايا، خلاص انا خلصت. الدرجات بتاعتنا بتتحرك يمين وشمال كده. ازاي؟ فانت ما تلاقي فيه ريزيستنس كده لو دوست جامد صباعك هتخش برضه. فانت عارف ايه بص دخل بص بص بص بص المنظر ده بص المنظر بص بص كده دخل صباعك زي النص كده زي النص يعني ايه يعني كده انت عملت تعمل كده مش هين لان هي العملية الحتة دي طريقة خالص فانت هتدخل لوحدك برك انك نص انت تتحسس انت تسأل هتشوفها ان شاء الله في بس حته في الرسمه دي عشان ما نهملش بقى الرسمه اوكي بس ايه رايكم في صوره الموليه دي راجل الموليه دي والله ده مش عارف دي بنعمل الوان فعلا بس انا مش عارف ضد انا ضد الالوان يعني في هنا حاجه اسمها النورمال تراكيه لينز هو تراكيه طولها كام سنتي كام سنتي النورمال 10 ل 12 سنتي الناس الاموال اصحوا في حاجه سخنه لا انا حاسس ان دي كانت سخنه طيب فعلت بص التراكيه اللينس الطبيعي 10 ل 12 سنتي خلاص طب الكلينيكال تراكيه اللينس كام؟ من 4 ل 5 اكتب لي المعلومه دي لو مش مكتوبه اكتب لي يبقى تراكيه اللينس الاكشوال 10 12 سم كلينيكال تراكيه اللينس تبقى كام؟ حوالي 4 ل 5 سم اهو فانت قاعد انت اهو فتمسك يا لا الثايرويد كاربت تحكي في البويت قيس المسافه بين التريبويت والاسترنال انجل مش استرنال انجل دي الهاتف الرقيه ولا انا غلطان؟ قيس بقى دي كام لا الاكشوال الكلينيكال تراكيا الهيكس اللي هي البلفك والبارت بتاع التراكيا في النك اللي هو من فيلي فين؟ من فيلي فين؟ من التريبويت كارتلتش الى سوبرا ستيرنال نوتش الحته دي فيقول لك ايه بقى الحته دي تطلع كام سنتي؟ تطلع كام؟ 4 5 سنتي 4 5 سنتي هنقول 4 سنتي يعني تقدر تحط صوابعك الثلاثه دول يا هلا تدفسهم في الحته يعني انا لو حطيت صوابع الثلاثه كده بحيث الصباع التحتاني عند السوبرا ستيرنال نوتش ايه؟ احس ان الثايرويد كارتج اللي فوق بيلمس صباعي الكبير بتاع ده صباعي الفوقاني حتى في ازاي بص عارف لما تحط صباعك كده اهو وتبلع ريقك بص بص لو انت بتبلع ريقك تلاقي روح جاي الثايرويد كارتج وهو بينزل يروح لامس صباعك الفوقاني ما ملاحظين؟ طيب في واحد بقى انا ما احط صفحه 3 كده الكلام ده يحصل كده يبقى انا كويس. لا ده انا مش عارف اقص ثلاث صفحات ازاي؟ طب خليهم ايه صباعين يا دوبك تلاقي الصباعين داخلين بالعافيه فعلا وانا بابل عليهم الثايرويد كارتريج يروح لامس صباع الفؤادي انا حاسس انه دي بيسموها عارفين ايه الكريكو اكسترنال سيستم بيسموها كده او بلاش الكلينيكال تراكيال لامس. هو بيقولوا ان هذه المسافه بتقصر في السي او بي دي لان السي او بي دي الدافران عمال يعمل فيجرس موفمنت جامده فدايما يبان وكانه التراكيه من شده الدايفراجماتيك كونتراكشن على مر السنوات التراكيه وكانها بتغوص الى اسفل فيقوم يبان الكلينيكال تراكيه لينس قصير. دي احد الساينز اوف سيفيريتي اوف سي او بي دي. اكتبها بقى في الصفحه اللي قبلها ونعمل البريك يا عم اللي احنا جايين عشان اللي احنا جايين ليه؟ عشان بريك خلينا واقعيين برضه مش كده ولا ايه؟ يبقى نحط من الساينز اوف سيفيريتي شور كلينيكال تراكيال لينس. لا دي غير الطلق انت بس شور كلينيكال سيفيريتي اوف سي او بي دي احنا كتبناها في صفحه كام يا بنت؟ صفحه 96 كتاب ده ساينز اوف سيفيريتي اوف سي او بي دي. ايوه ايه زود عليهم شور كلينيكال تراكيال ليمس بس كده شباب سريع شويه البريك معروف يعني ربع ساعه كده Thank you.